هيا حيك هدي صرصار الختم هدي ضدين سيدي ربي ما يفهم سيدي ربي ما يوفى واش تعلي غور نسينا سيدي ربي ما يوفى سيدي ربي ما يوفى واش تعلي غور نسينا كور نسينا سيدي ربي هذا كرت لاتي هاتي زوغتا قلتا